احمد وابن معين وامثال هؤلاء الذين هم ائمه العلل، زي ابن سعد مثلا، محمد بن سعد صاحب الطبقات. العلماء لا يعتمدون على ابن سعد الا اذا وافق مثل هؤلاء العلماء، فيصير كلامه يستأنس به، لا انه يعتمد عليه فضلا عن ان يعارض به كلام مثل احمد وابن معين. ماشي؟ وطائفة من اهل العلم من هذا القبيل الذين هم لم يتخصصوا في علل الاحاديث، فغالبا ما تكون احكامهم على الرجال بناء على ظاهر حال الراوي او على ما عرف واشتهر، لا على ما تم عن استقراء وتتبع لمروياته، او بتعديل الائمة. طبعا الائمة جمع، او اثنين منهم له، او واحد على الصحيح. طبعا طائفة من اهل العلم قاسوا الرواية على الشهادة، معروف ان الشاهد يحتاج الى تزكية اثنين له، فبعض اهل العلم قالوا ان الراوي كذلك يحتاج الى تزكية اثنين فصاعدا، ولا تقبل ولا يقبل تزكية واحد فيه، لكن هذا في الرواية مما خالفت فيه الشهادة في الايه الرواية. ولهذا جمهور اهل الحديث على ان تزكية الواحد تقبل للراوي، تزكية الواحد تقبل للراوي. طب ليه الكلام ده؟ ليه اختلفت الشهادة هنا عن الرواية؟ الشهادة تختلف عن الرواية هنا لأن العلماء الذين تصدوا لتزكية الرواة والحكم عليهم بالجرح والتعديل هم ليسوا بمنزلة الشهود أصلا، إنما هم بمنزلة القضاء، هم بمنزلة القضاء. يعني أحمد بن حنبل هل هو مجرد شهد أم حكمه على الروي يعتمد عليه باستقلال كالقاضي أو الحاكم؟ لأن الحاكم أو القاضي يسمع شهادة الشهود ثم يحكم بمقتضى هذه الايه الشهادات، فاذا حكم حكما لا يقال القاضي هات معك قاضي ثاني، انما يطلب العدد في الشهود لا في الحكام، يطلب العدد في الشهود لا في الحكام. وعلماء الحديث الذين تتكلموا في الرواة بالجرح والتعديل هم في مقام الحكام وليسوا في مقام الشهود، هم في مقام الحكام زي يعني احمد بن حنبل يحيى بن معين، لان غالبا ما يكون الشهود الذين يشهدون امام القاضي انما يكونون من عوام الناس، واحد ماشي في الشارع شفته يا عم شفته يسرق، رايت فلانا يسرق، رايته يزني، رايته يقتل. فمثل هذا الرجل الذي هو عام قد لا يعرف حقيقه السرقه ولا حقيقه الزنا او حقيقه هذه الاشياء التي يرمي بها من يتهمه بذلك. يعني ممكن واحد مثلا شافه بفتح الخزنه قال له ده حرام انا رايته يسرق، بينما هو اصلا قد يكون ايه؟ قد يكون مؤتمنا على هذه الخزنه. هو لا يعرف، عاده عوام من الناس ياخذون بالشبهه، ياخذون بالشبهه، واحيانا مش كده بس ياخذون بالشهره. يعني ايه بالشهره؟ اشتهر بين الناس ان فلان حرامي يبقى حرامي، وقد يكون افضل الناس. وتجد علشان تقنعه ان انا مش حرامي عمرك ما هتقنعه، زي الجمل. عارف الجمل؟ اكيد عارفه طبعا. الجمل مره كده الحمار شاف الجمل بيستخبى، فقال له يا جمل انت بتستخبى ليه؟ قال له اصل نزل فرمان بالقبض على كل القرود، كل القرود في فرمان نزل بالقبض عليهم. قال له طب انت جمل ولا قرد؟ قال له حل لي بقى لما اثبت ان انا مش قرد. بالظبط كده. فالناس عادة بتاخد مش ايه؟ بالشبهة. خلي بالك من فلان ده، اوعى تتعامل معاه. ودوت ينقل ده وده ويبقى كالمتواتر. كالايه؟ ودوت طبعا نقول كالمتواتر، هو مش متواتر لانه ايه؟ لان متحد المخرج ولا يعتمد على خبر الحسي. يعني لا يعتمد على سماع او رؤيه. لذلك زي قصه الافك، لما الصحابه انتشر بينهم قصه الافك واخذ بعضهم يتناقل هذا الخبر، لكن مين سبب هذا الخبر؟ راس الافعى، راس المنافقين. لذلك عاتبهم الله عز وجل

لما دخل عليه يحيى بن معين وهما في صنعاء اليمن، فوجد يحيى بن معين بيد احمد بن حنبل صحيفه معمر بن راشد عن ابان بن ابي عياش عن انس بن مالك، ودي صحيفه موضوعه لان ابان ضعيف الحديث بل متروك الحديث وبعضهم يكذبه. مالك يا ابني؟ بتسيبه يا اخي عشان يشترك معنا في الدرس. فالشاهد احمد بن حنبل كان يكتب في صحيفه معمر عن ابان بن ابي عياش عن انس، وابان بن ابي عياش هو ضعيف جدا وهناك من كذبه، كان شعر بن احداث يكذبه، لكن هو لم يبلغ الى هذا وانما كان ضعفه ضعفا شديدا، والا فهو من المعروفين بالصلاح والدين والزهد، لكنه كان من هؤلاء الزهاد الضعفاء. واضح؟ فدخل عليه يحيى بن معين وقال له: ماذا تكتب يا ابا عبد الله؟ قال: اكتب صحيفه معمر بن راشد عن ابان بن ابي عياش عن انس. قال: تكتب صحيفه ابان بن ابي عياش وتعلم انها موضوعه؟ قال: نعم يا ابا زكريا، اكتب صحيفه ابان بن ابي عياش واعلم انها موضوعه حتى لا يجيء كذاب فيقول فيجعل مكان ابان ثابت البناني، فقل له كذبت، انما هي احاديث ابان وليست احاديث ثابت. انا قلت ان ابن معين دخل على احمد الصواب العكس. يعني احمد هو الذي دخل على ابن معين. فهنا كان العلماء يكتبون احاديث الكذابين للمعرفه، يعرفها عشان يعرف ايه الموضوعات ويعرف الاكاذيب ويعرف احوال الرواه من خلال مروياته. فهو لما يكتب هذه الصحيفه ويعرف انها موضوعه هيعرف على طول ان ابان وابي عياش دوت ايه؟ ضعيف الحديث. كما قلنا مرارا وتكرارا ان علماء الحديث يعرفون حال الراوي من خلال ايه؟ مروياته. فكان بالضروره يعرف حريصين على معرفه مرويات الراوي ليعرفوا حاله. فهنا ليس دائما وابدا الروايه عن الراوي تقتضي التوثيق، بل احيانا تقتضي التجريح. تقتضي ايه؟ التجريح. ليه؟ لان اذا ثبت لدينا ان الامام روى عن هذا الراوي تعجبا، فهنا نفهم على طول ان هذا الامام يضعف ذلك الايه؟ الراوي. زي ابن حبان في المجروحين. طب ما هو بيروي احاديث يرويها الضعفاء في تراجمهم في كتب الايه؟ في كتاب الضعفاء. وكذلك ابن عدي وكذلك العقيل. ابن عدي في مقدمه الكامل قال ايه؟ قال: واني ذاكر لكل واحد ممن سميت، يعني هؤلاء الرواة الضعفاء، ها؟ بعض ما استحق به اسم الضعف. يعني انا ساذكر له بعض مروياته وبعض الاحاديث التي على اساسها ضعفه العلماء. اذا تلك الاحاديث عند العلماء ايه؟ مضعفه، بل ليست مضعفه فقط، بل صارت دليلا على تضعيف راويها. اذا هي في غايه النكاره. كذلك ابن حبان في مقدمه المجروحين في اكثر من موضع وفي اثناء التراجم يقول ايه؟ واني ابرأ الى الله عز وجل من كل من روى عني حديثا اسمدته في هذا الكتاب أن يرويه عني في غير الكتاب. يعني عايز تروي الأحاديث ديت اللي أنا وضعتها في هذا الكتاب ترويها وأنت تروي الكتاب ككل. لكن لا تخفطها حديثا وتقول حدثها ابن حبان. فتوهم أن ابن حبان احتج أو استشهد بهذه الإيه؟ الأحاديث. إنما ابن حبان ذكرها تعجبا واستنكارا واستدلالا بها على ضعف الراوي الذي تفرد بها. إذا ليس دائما وأبدا رواية الراوي عن غيره تكون إيه؟ تعديلا. قال ابن الصلاح: وتوسع ابن عبد البر، الكلام ابن عبد البر هذا في كتاب جامع بيان العلم وفضله وهو مطبوع. وتوسع ابن عبد البر فقال: كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل، محمول امره على العداله حتى يتبين جرحه، لقوله عليه الصلاه والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عضو. قال ابن الصلاح: وفيما قاله

وعلى قدر ما توافق الثقات في احاديثك على قدر ما يكون ذلك دليلا على ثقتك وانك مثلهم من الثقات. والاعتبار له صور كثيرة جدا، والعلماء ذكروا حكايات في مسائل الاعتبار، منها قصة اسماعيل ابن علي مع الامام يحيى ابن معين عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والقصة الثانية ايضا اللي حكاها او اسندها الامام ابن حبان في مقدمة كتاب المجروحين، لما اراد ابن معين ان يعرف او يتتبع احاديث حماد ابن سلمة، يعني معروف حماد ابن سلمة يغلط، بيغلط، يعني قضية ان حماد يخطئ قضية عند العلماء مسلمة، لكن ابن معين كان عايز يضع ايده على اخطاء ابن عيينة تحديدا، حماد بن سلمة تحديدا، يعني الاحاديث التي اخطأ فيها بالفعل، لان حماد بن سلمة واحد من رواة الاسناد، مش معنى ان هو بيغلط ده كل حديث يجي من طريقه يبقى هو اللي غلطان فيه، قد يكون خطأ من غيره، مش كده ولا ايه؟ فدخل يحيى ابن معين على عفان ابن مسلم وقال له اريد ان اسمع كتب حماد ابن سلمة التي عندك. قال لم تسمع كتب حماد ابن سلمة حتى الان؟ قال قد سمعتها من 16 رجل وانت 17. دكتور قد سمعتها من 16 رجل وانت 17. قال والله لا حدثتك، وانت جاي في الاخر. هو طبعا ابن معين عايز يسمع كتب حماد ابن سلمة من تلامذة حماد ابن سلمة عشان يقابل بين روايات حماد ابن سلمة التي يرويها اصحاب حماد عن حماد، فان وجدهم متفقين دل على ايه؟ انه اصاب. فان وجدهم مختلفين دل على ان هناك خطا، ينظر بعد ذلك الخطا من حماد ولا من الروى عن حماد، هو ده اللي عايز يعمله، ده هو ده الاعتبار. فقال والله لا حدثت. قال انهما الا درهمان، فانقلب الى البصره فاسمعها من موسى بن اسماعيل التبوذكي. قال شانك هتذلني. فانتقل الى البصره ودخل على موسى بن اسماعيل التبوذكي، وده برضك من اصحاب حماد ابن سلمة، وقال له اريد ان اسمع كتب حماد ابن سلمة التي عندك. قال ما سمعت كتب حماد الا حتى الان. طبعا استعجب، يعني ازاي واحد ابن معين يعني على جلالة قدره الى الان ما سمعش كتب حماد ابن سلمة على شهرتها؟ يعني زي واحد مثلا متخصص في الحديث طالب علم ومجد ما يعرفش صحيح البخاري، ينفع؟ هو كان بالظبط كتب حماد ابن سلمة في هذا الزمان زي صحيح البخاري النهارده. استعجب ازاي الى الان ما سمعتش كتب حماد بن سلمة؟ ماشي. فقال لم تسمع كتب حماد بن سلمة حتى الان؟ قال قد سمعتها من 16 رجل وانت 17. قال وماذا تفعل بهذا؟ انت ليه تسمع؟ طبعا ابن معين ناقد، لكن عفان بن مسلم ولا التبوذكي رواه وليسوا من النقاد. فقال له ابن معين ان حماد بن سلمة كان يخطئ، فأريد أن أميز بين ما أخطأ فيه حماد بنفسه وما أخطئ عليه، فإذا وجدت أصحاب حماد قد اتفقوا على شيء عن حماد عرفت أن الخطأ من حماد، يعني فيما إذا كان خطأ، يعني في خطأ وكل الناس بيرموا عن حماد على وجه واحد وهذا الوجه خطأ لأنه مخالف لرواية غير حماد، فدل على إيه؟ أن الخطأ من حماد، لأن أصحاب ابن حماد كلهم رووا شيئا واحدا عن حماد وهذا شيء واحد مخالف لما رواه غير حماد، فدل على أنه إيه؟ خطأ. وإذا وجدتهم قد اتفقوا على شيء إلا واحد روى عن حماد خلاف ما يرويه أصحاب حماد عن حماد، عرفت أن الخطأ من هذا الواحد وليس من حماد، فأميز بين ما أخطأ فيه حماد بنفسي وما أخطأ عليه. شفت بقى الميزان بتاع العلماء؟ هو ده الاسم مسمى الإيه؟ الاعتبار. طبعا الاعتبار دوت الغرض منه معرفة الصواب من الخطأ ولا معرفة المخطئ؟ المخطئ. الاعتبار له فائدتان، وهناك من يعتبر الحديث ليعرف هل هو صواب او خطا، دي مرحله اولى، ودي اللي احنا عاده بنعرف، بننظر في الروايات والرواه وننظر في المخالفات ونرجع روايه على اخرى ونحكم بكون هذه محفوظه وتلك شاذه فنعرف الصواب من الخطا، صح؟ لكن ابن معين بقى مش عايز يحكم على الروايه بس، ده عايز يحكم على الروايه ومن خلال الروايه يحكم على راويها، فعايز يعرف يعرف ويحصر اخطاء حماد نفس غلط كم مره،